هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومجلسنا هذا اليوم هو آخر مجلس من مجالس كتاب المعاملات، والباب هو باب اللقطة، قبل أن أشرح الأحاديث التي ذكرها المصنف، طبعا هي أحاديث قليلة جدا، أحببت أنني أضع يعني بعض الضوابط وبعض القواعد وبعض المسائل قبل أن نلج إلى التعليق على هذه الأحاديث، وذلك من باب تسهيل الفائدة للطلبة وطالبات، بارك الله في الجميع. طبعا اللقطة بضم اللام وفتح القاف، اللقطة يقال، اللقطة هي الشيء الملقوط، وفي الاصطلاح هي المال يوجد في الطريق أو في غيره لا يعرف له صاحب. المال الذي يوجد في الطريق أو في غيره لا يعرف له صاحب. وتعرفون، تعلمون بأننا سبق أن ذكرنا المال، لأن بعض الناس قد يفهم أن المال هو النقود فقط أو الذهب والفضة. لا، المال هو كل عين ينتفع بها ويصح العقد عليها، كررت هذا كثيرا. لذلك الثوب مال، القلم مال، الكاميرا هذه مال، الكتاب مال، البيت مال، السيارة مال، هذه كلها تسمى مال. لماذا؟ لأنها عين ينتفع بها وأيضا يصح العقد عليه، يصح العقد عليها. طبعا اللقطة مشروعة في السنة والإجماع، صحة الأحاديث على أحكام اللقطة، وانعقد الإجماع على مشروعية اللقطة بالجملة. واللقطة هذه من محاسن الشريعة، لأن الشريعة الإسلامية تأمر بحفظ المال سواء لك أو لغيرك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. وكذلك هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على الخير، من باب حفظ أموال الآخرين. فإذا وجد الإنسان مالا في مكان وليس له صاحب، فإنه يحفظه لصاحبه، طبعا في عملية مرتبة سأذكر إن شاء الله بعضها، وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وأن جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها. فاللقطة من يتأمل هذا الباب يجده من محاسن هذه الشريعة الإسلامية. بالنسبة للالتقاط، ما حكمه؟ هل الأفضل أن الإنسان إذا وجد الشيء يلتقطه أم يتركه؟ مسألة خلافية بين العلماء. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأفضل الالتقاط، إذا كان المال ثمينا أو تتبعه همة أوساط الناس، وذلك لحفظه لأخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل عن ضالة الغنم قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولذلك قالوا الأفضل والأكمل أنه يلتقطها ويحفظها، بمجرد الالتقاط تكون يده يد أمانة. القول الثاني ذهبوا إلى وجوب الالتقاط، قالوا يجب عليه أن يلتقط هذا المال، وقالوا بأن هذا مال له قيمة، والشريعة حرمت إضاعة المال، وهو بهذا يحفظ المال لأخيه. والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن مقتضيات الأخوة الإسلامية أنك تحفظ مال الغير، فإذا وجدته يجب عليك أن تلتقطه. القول الثالث قالوا الأفضل عدم الالتقاط، وذلك لأن بمجرد الالتقاط أصبحت اللقطة أمانة عنده، ولذلك أصبح مكلفا الآن، فقبل الالتقاط غير مكلف. قبل الالتقاط غير المكلف. مجرد التقطه أصبح الآن يجب عليه أن يعرف وأن يحفظ طبعا صفة اللقطة وأن يعرفها في المجامع الناس. في قول ثالث أو رابع، القول الرابع قالوا بالتفصيل. فإذا كان الشخص يعتقد من نفسه الأمانة وأنه يستطيع يحفظها، بعض الناس عنده قدرة على الحفظ وعنده مستودع عنده قدرة على التعريف، قالوا الأفضل الالتقاط، هكذا قالوا وليس يجب، قالوا الأفضل الالتقاط. أما إذا يعلم من نفسه عدم الأمانة، كان يكون يعني يعبرون يقولون بخيانة، أو بعض الناس للأسف الشديد يقول لك خلاص يعني ما دام طاح في يدي خلاص هذا حق لي أو ملك لي، لا، يقول هنا الأفضل أنه يترك، بل قد يجب أنه لا يلتقط مثل هذه الأشياء. بالنسبة للأشياء اللي تلتقط هي أنواع، الأشياء التي تلتقط أنواع وليست نوعا واحدا. فالعلماء رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء لما تكلموا في أنواع الشيء الملقوط الذي يلتقط قالوا بأنه يمكن أن يكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كأنهم يشيرون إلى أن الناس ثلاث مراتب، الأغنياء ومتوسطين ودون ذلك. والمعنى أن هذا الشيء الملقوط لا يمكن أن يفكر الغني أن يرجع إليه ويبحث عنه، لأنه قد ما هو أكبر منه لا يرجع إليه، فكيف بهذا الشيء؟ الذي دون ذلك هو الشخص الذي يعني ممكن يشكل عنده شيء يبحث عنه كالتمرة مثلا أو صوت أو رغيف. فالعلماء وضعوا شيئا وسطا وهو المتوسط الحال الذي لا يرجع إلى مثل هذا الشيء الذي فقده. فهم لا ينظرون إلى الغني المترف ولا ينظرون إلى المعدم الفقير. لماذا؟ لأن هذا قد يحصل كثيرا، يقع من الناس وكذا. قالوا همة أوساط الناس يعني متوسط الحال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة في الطريق قال لولا أني أخشى أن تكون من تمرة صدقة لأكلتها. هي تمرة يعني سقطت من إنسان. إذن قال لولا أني أخشى أن تكون من تمرة صدقة لأكلتها. فدل هذا على أن الشيء اليسير اللي يلتقط هذا بمجرد أن يجده الإنسان ملك ولا يعرفه. ولذلك قال العلماء بأن الشيء اليسير قالوا مثل ضربوا مثل التمرة، الصوت، الرغيف مثلا، العصا، قطعة حديد مثلا مرمية، قالوا هذه لا تتبع همة أوساط الناس، لا تتبع همة أوساط الناس. مثلا قلم بنص درهم أو نص ريال، الأقلام طبعا تختلف، في قلم بألف ريال أو ألف درهم وفي قلم بنصف درهم. وجد شخص في الشارع هذا يلتقطه بهذه الطريقة. طبعا العلماء قالوا بأن هذا الشيء أولا الإنسان بمجرد أن يجده يملكه، هذا الأمر الأول. الثاني أنه لا يجب عليه أن يعرف هذا الشيء. الأمر الثالث قالوا لو استهلكه أكلا أو كتب به حتى استهلك أو مثلا استعمله استعمال آخر ثم جاء صاحبه يبحث عنه ما يضمن. لماذا؟ لأن الشريعة رخصت له في أن يتملك هذا الشيء. لكن وهذه الحالة الأخيرة إذا جاء صاحبه يسأل عنه وما استهلكه يجب عليه أن يرده إليه. يعني مثال، وهذا طبعا نضربه كمثال، شخص وجد تمرة ولم يأكلها بعد، فجاء صاحب التمرة قال من وجد تمرة سقطت مني، فيقول تفضل هذا، يجب عليه أن يردها إليه. النوع الثاني من الأمور التي من أنواع اللقطة ما يحرم التقاطه. والعلماء ضبطوا هذا بما يعني يمتنع بنفسه عن صغار السباع، هو مثلا شيء قائم يعني هو يستطيع أن يعيش لوحده، مثلا بعض الحيوانات كالإبل مثلا، يعني ليس بالضرورة أن يعني يكون الراعي يحفظها مثلا. وأيضا يمتنع بنفسه عن صغار السباع، عن صغار وليس كبار السباع. ضربوا لذلك مثل بالإبل والبقر أيضا. وبعضهم ذكر الأشياء التي تمتنع بسرعة عدوها أو طيرانها كالظباء أو مثلا الطيور، قالوا هذه يحرم التقاطها. كل ما يمتنع بنفسه عن صغار السباع وهو يحفظ نفسه، يعني هو يتحفظ بنفسه، يعرف كيف يأكل وكيف يشرب وأين يذهب، مثل الإبل. الإبل الآن يعني تعامل الراعي مع الإبل تعامل في وقت معين، وإلا يتركها ترعى. هذه لا يجوز التقاطها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي سنذكره بعد قليل بإذن الله، لما سأله عن ضالة الإبل غضب، قال دعها فإن معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. النوع الثالث وهذا الذي عليه الحديث وفيه المسائل، ما يجوز التقاطه ويجب تعريفه. ما يجوز التقاطه، قلنا ليش يجوز التقاطه؟ لأن في خلاف، ذكرت لكم قبل قليل من أهل العلم من قال الأفضل الالتقاط، ومنهم من قال أفضل عدم الالتقاط، ومنهم من قال يجب الالتقاط، ومنهم من فرق وقال يعني إذا كان يعتقد من نفسه أمانة فالأفضل الالتقاط، وإذا كان يعرف من نفسه الخيانة فلا يلتقط. طيب، هذا الذي يجوز التقاطه ويجب تعريفه نوعان. النوع الأول ما لا يمتنع من صغار السباع، مثل ماذا؟ مثل الشات، الشياه، هذه ما تمتنع عن نفسها من صغار السباع. كذلك الفصيل، ولد الناقة والعجل، أيضا ولد البقرة، هذه كلها يجوز التقاطها. فإذا التقطها وجب أن يعرفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الغنم الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإذا أخذها عرفها. طيب، النوع الثاني ما لا يتحفظ بنفسه من الأموال، مثل الذهب والدنانير والأقلام الثمينة، ذكرت لكم قبل قليل الساعات، أيضا ساعة ثمينة مثلا، ساعة في الغالب أن الساعات لها قيمة يعني، فهذه أيضا تلتقط. لذلك في الحديث أيضا حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن لقطة الذهب قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة. طيب، قبل ما أدخل أيضا أذكر يعني ما هو التصرف في اللقطة أثناء هذه اللقطة اللي الآن ذكرناها اللي يجوز التقاطها ويجب تعريفها. طيب، ماذا أفعل بها أنا؟ يعني أنا في هذه الفترة الآن عرفها سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال عرفها سنة. طيب، التقطت أنا هذه الأشياء، كيف أعرفها؟ هذا الجواب على هذا يختلف باختلاف نوع اللقطة. عندنا لقطة من جنس الحيوان، عندنا لقطة من جنس الذهب والفضة الأموال، عندنا لقطة يعني ممكن أن يسرع إليها الفساد تستهلك. طيب، إذا كانت حيوان مثلا شات أو حوار ولد الناقة أو عجل ولد البقرة اللي ما يمتنع بنفسه عن صغار السباع، قلنا بأن يجوز التقاطه ويجب تعريف. طيب، أثناء الحول ماذا أفعل به؟ أنا مخير كملتقط له بين أحد هذه الأمور الثلاث. الأمر الأول، إما أنني أذكي هذا الحيوان وآكله وأحتفظ بثمنه ساعة ذكاته، وأرد هذا الثمن لصاحبي متى ما إن ظهر يوما من الدهر. فإذا ظهر وقال والله من وجد العجل، من وجد الحوار مثلا، من وجد الشات، تقول والله أنا التقطته وهذا ثمنها، خفت عليها. الأمر الثاني، البيع، أن تبيع هذه اللقطة الشات أو العجل أو الحوار وتحتفظ بثمنها لصاحبها، وتعطي وتملك أو تعطي صاحبها هذا الثمن إن ظهر يوما من الزمن. الأمر الثالث وهو أن تبقيها عندك وتنفق عليها حتى تجد صاحب هذه اللقطة، وأنت طبعا مخير في الرجوع، فإن نويت الرجوع على صاحبها ب يعني هذه النفقة اللي أنفقتها فلك ذلك، وإن لم تنوي فليس لك المطالبة. طبعا ما هو الأصلح بالنسبة للإنسان في مثل هذه الحالة؟ يعني أنا لو سألتني تقول لي ما هو الأصلح إذا وجدت شاة، أقول والله إذا وجدت الشاة الأصلح أنا تقديره أنا ما عندي وقت أصرف عليها ولا والله، وأتورع أني أكلها أبيعها وأحتفظ بثمنها لصاحبي. من الناس من يقول لا أنا والله عندي ضيف مثلا وجاب الله الشاة هذه أذبحها وأطعم الضيف، وإن شاء الله إذا ظهر صاحبها يوم من الدهر بعد أن أعرفها بعطي ثمنها. من الناس من يقول لا والله أنا عندي غنم كثيرة خليها مع الحلال ومع الغنم، يعني حالها للغنم. ها، ولذلك الإنسان يفعل ماذا؟ الأصلح، يفعل الأصلح، بارك الله في الجميع. طيب النوع الثاني الذي يخشى عليه من الفساد، يخشى عليه من الفساد مثل إيش؟ الأطعمة، الفواكه والخضروات والمعلبات، هذه أحيانا يسرع إليها الفساد إن ترك. طبعا هو مثل يعني أثناء الحول أثناء التعريف أيضا يفعل بها مثل ما ذكرت قبل قليل في مسألة الحيوان، إما أن يأكل هذه الأطعمة على الضمان طبعا يرد قيمتها، أو يحتفظ بها مثلا في مستودع عنده أو شيء، وهذا طبعا من الصعوبة بمكان خاصة إذا كانت لها يعني زمن افتراضي للانتهاء ما يسمى ب يعني تنتهي صلاحيتها، أو يبيعها ويحتفظ بثمنها لصاحبها، يحتفظ بثمنها لصاحبها. طيب النوع الثالث اللقطة التي من غير هذين النوعين، من غير الحيوانات ومن غير الأطعمة والخضروات والفواكه التي يسرع إليها الفساد، وإنما مثل ذهب أو فضة أو نقود أو أقمشة مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها، وإنما يحتفظها مدة سنة كاملة ويعرفها في مجامع الناس، يعرفها في مجامع الناس، فإذا مضى حول كامل ملكه. الآن وجد قطعة ذهب ما يعرف لها صاحب، عرفها مدة سنة كاملة، ثم بعد ذلك ما لم يأتي صاحبها ملكها. إن ظهر صاحبها يوم من الدهر خلاف بين العلماء، هل يعطيه يرجعها إليه أو قيمتها أو يكون قد ملكها؟ الراجح بأنه يعطي ثمنها لصاحبها إلا أن يرضى ويتنازل، إلا أن يرضى ويتنازل. طيب بالنسبة للتعريف عموما في الحالة الأولى مسألة الحيوان ومسألة الذهب والفضة أو الأموال عموما، خلينا نقول الأموال عموما أفضل، كيفية التعريف، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعريفها، يعني عندنا مثلا تبقى سنة كاملة، مثلا إذا قال مثلا الذي وجد الشاة قال أنا أبقيها مع غنمي أو في الحظيرة ويعرفها سنة كاملة، كذلك من وجد الأموال يعرفها سنة كاملة. كذلك ما يتعلق أيضا بمسألة الطعام عموما، يعني نحن الآن نتكلم على مسألة أخرى وهي قضية التعريف. إذا الشخص مثلا بقيت عند هذه اللقطة هذه، سواء قلنا مثلا ذهب أو فضة أو أموال أو مثلا حيوانات أو الطعام الذي يسرع إليه الفساد، مثلا احتفظ به في مكان بارد أو ثلاجة أو شيء، أو يعني استنفذه أو استهلكه، أو مثلا مثل ما ذكرنا ذكاه وأكله، يبقى التعريف ما ينقطع، لا ينقطع التعريف. يعني شخص الآن وجد صندوق مثلا من الخضار، هذا الصندوق قال بدل ما أبقيه سيسرع إليه الفساد، فقال آكله ويبقي يعرف سنة كاملة، يبقي يعرف ما دام أن له قيمة وما تتبعه همة أوساط الناس، هذا لها قيمة. أو مثلا وجد قطعة ذهب، قطعة فضة، وجد مال، وجد ساعة ثمينة مثلا، كذلك وجد شاتا حتى لو ذكاها، أو مثلا حتى لو قلنا بأنه باعها، يبقى يعرف سنة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعريفها مدة سنة كاملة، قال ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة. طيب كيف يعرفها؟ ما عندنا شيء في الشريعة في طريقة التعريف، يعني ما جاء في النص الشرعي يعرفها بالطريقة الفلانية، وإنما العلماء اجتهدوا فيها وقالوا بأن يعني تعريف اللقطة يكون في مجامع الناس في غير المساجد طبعا، لأنه ما يجوز إنشاد الضالة في المساجد، في الأسواق، في أماكن مثلا تجمعات الناس مثلا ديوانيات أو شيء من هذا القبيل، عند أبواب المساجد في الخارج، خارج المسجد لما يخرج الناس من المسجد يقول يا جماعة أحد فقد شيء، فاقد شيء مثلا. الآن وسائل التواصل هذه مثل وسائل التواصل الاجتماعية يسمونها حقيقة تقوم بدور كبير جدا من خلال إعلانك مثلا لهذا الشيء، تعلن عن هذا الشيء، وإذا أحببت إذا كانت هناك جهة رسمية مثلا تبع الدولة تتولى أخذ مثل هذه الضوال والأمور الضائعة يكون أفضل لك وأبرأ للذمة، وهي تبدأ تنشر وتعلن هذا الشيء. طبعا من العلماء من ذهب إلى أنه ينادي في اليوم الأول مرتين، الأسبوع الأول يقول في الصباح والمساء، هذا الأسبوع الأول، الأسبوع الذي بعده ينادي مرة واحدة كل يوم، ثم بعد ذلك حتى يشتهر عند الناس. الآن ولله الحمد بعض الناس نشوفهم في وسائل التواصل يظهر رقمه، يقول والله أنا هذا رقمي لمن أضاع شيء فهو موجود عندي مثلا، موجود عندي. طبعا في شروط ستأتي معنا كيفية المحافظة على اللقطة، بارك الله في الجميع. طيب ندخل الآن في الأحاديث. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. أرجعكم إلى النوع الأول من أنواع الشيء الملقوط، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأكل هذه التمرة لكنه خشي أن تكون من تمر الصدقة. قد ينقدح سؤال يقول طيب لماذا تركها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها، وإنما أخذها وأعطاها لشخص ممن تحل له الصدقة، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تركها لعلمه بأن سيأتي أحد أيضا يلتقطها ويأكلها، فهذه احتمالات كثيرة، ولذلك الحديث اختصر المسألة. إذن هذا هو النوع الأول. قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة. طبعا حديث زيد بن خالد الجهني أصل في باب اللقطة، لماذا؟ لأنه اشتمل على يعني أغلب أحكام اللقطة، اشتمل على أغلب أحكام اللقطة. رجل جاء ما ذكر اسمه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. اعرف عفاصها، العفاص هو الوعاء الذي يعني يحفظ فيه المال، العفاص مثلا محفظة هذا تسمى عفاص، أو مثلا كيس مثلا، أو ما يسمى بالخريطة قديما، هذا يسمى العفاص. الوكاء الحبل الذي يشد فيه، الحبل الذي يشد فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يعرف علامات هذه اللقطة حتى إذا جاء صاحبها ليسأل يعرف بأنه صادق أو كاذب. قال ثم عرفها سنة، سنة قمرية طبعا 12 شهر قمري، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، إن جاء صاحبها يعني فأعطه إياه وإلا فشأنك بها. طيب شأنك بها ما معنى ذلك؟ نرجع إلى ما ذكرنا قبل قليل بالنسبة للذهب والأموال عموما، لما ذكرنا الأموال ذكرنا كيفية التصرف فيها، وبالنسبة للحيوانات ذكرنا أعتقد حالات ثلاثة أو أربعة، وكذلك للطعام الذي يسرع إليه الفساد. قال فضالة الغنم، يعني سأله عن ضالة الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن يأكلها الذئب إذا تركتها. من هذا أخذ بعض العلماء وجوب التقاط الضالة، بعض العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد بقوله هي لك أو لأخيك أو للذئب وجوب التقاط الضالة، قال لأن سيأكلها الذئب، سيأكلها الذئب، ولأخيك أخوك في الإسلام لأنه هو صاحب هذا المال، أخوك في الإسلام هو صاحب هذا المال، أو لك يعني تأخذها تتملكها بعد سنة أو تحفظها في حدود السنة. طبعا مثل ما ذكرنا قبل قليل، إما أن ينفق عليها وإما أن يبيعها ويحتفظ بثمنها، وإما أن يذكيها ويأكلها على أن يرد ثمنها لصاحبها متى ما أن ظهر يوما من الدهر. قال فضالة الإبل، شوف الصحابي رضي الله عنه كيف يعني تدرج في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما لك وله، في رواية بأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب حتى احمرت وجنتاه، احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، ويظهر والله أعلم بأن هذا لأنه كان الناس يلتقطون الإبل، يلتقطون الإبل. قال ما لك وله معها سقاؤها، سقاؤها يعني مع هي الإبل تحتفظ بالماء فترة طويلة من الزمن ولذلك لا خوف عليها، وحذاؤها يعني أخفافها التي تقطع بها المسافات ويعني تتجاوز المفاوز، ترد الماء مهما كان بعيدا وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه، متفق عليه. إذن هذا الحديث جاء فيه ذكر ثلاثة أنواع من الضوال. النوع الأول الأموال، الأموال وهذه يجوز التقاطها ويجب تعريفها مدة سنة كاملة، وعلى الإنسان أن يعرف مواصفات هذا النوع من الأموال، ويجوز له أن يفتح الكيس وأن يعد ما في داخله، يعني إذا وجد صرة فيها مال فتحها وعرف كم الدراهم الموجودة فيه أو الدنانير مثلا، ثم يعيد الوكاء. فإذا جاء صاحبه يسأل من وجد صرة فيها مال، يقول له ما شكل الـ يقول له عندي، لكن يسأل يقول ما لون الكيس أو الصرة، فإذا وصفه وصف دقيق أعطاه إياه، قال إذا كان يقول والله لونها مثلا أصفر أو أحمر وكاؤها كذا، ممكن يسأله عن أيضا العدد وإن كان هذا ليس واجبا لأنه أصلا لا يجب عليه أن يفتح الكيس، مثل المحفظة الآن الناس ما تضع فيها أكياس، المحفظة وجد محفظة، المحفظة هذه طبيعي سيفتحها ليعرف مثلا صاحبها، قد يكون في بطاقة له موجودة ممكن يتواصل سريعا ويسلمها البطاقة مثل ما هو حاصل الآن، يعني الآن من وجد محفظة فيها بطاقة أو هوية الشخص بنفس اللحظة يستطيع يصل إليه، يتواصل مع الجهات ذات الاختصاص مثلا ويدلون على الشخص أو يجد رقم مثلا، إن لم يجد في مبلغ مالي فقط يعرف يعني عدد المبلغ كم لون المحفظة وشيء من هذا القبيل. النوع الثاني ضالة الغنم، وما في معنى الغنم مثل ما ذكرت لكم الحوار الفصيل أو العجاجيل العجل مثلا، هذه كلها لأنها ما تمتنع بنفسها عن صغار الإبل، هذه إما لك أو لأخيك أو للذئب، وذكرنا لكم كيفية المحافظة عليها في بداية الدرس. وأما ضالة الإبل فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقاطها، لأن معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ولذلك طبيعة الإبل لمن يعرف أصلا الراعي الإبل يترك الإبل ترعى وتأخذ مسافات طويلة ويجمعها بعد يعني مشقة وجهد، ولذلك الإبل أصلا ما تحصر في مكان. فلو أن كل إنسان التقط الإبل قال والله هذا بعير هنا ضال، لا مو بضال، البعير ما يضل، البعير يأخذ مسافات، معه القدرة على، سبحان الله أعطاه الله عز وجل القدرة على أن يقطع تجاوز المفاوز والصعاب والصحراء ويصل إلى الماء ويأكل الشجر بنفسه ويمتنع هو عن صغار السباع، يمتنع عن صغار السباع، ولذلك لا يجوز التقاطه، لأن لو كل واحد التقطها ضاعت أموال الناس، ضاعت أموال الناس. طبيعة أهل الإبل يتركونها ترعى تأخذ يعني مساحة كبيرة للرعي، ولذلك لا يجوز التقاط ضالة الإبل. طبعا في عهد عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه لما حصل كثرة السرقة أصبح الناس يسرقون ضوال الإبل، وضع لها حظيرة وكان يؤوي إليها الإبل الضالة. لماذا؟ لأن كثرة السرقات، وهذا طبعا يسمونه سياسة شرعية عند الفقهاء، يقولون سياسة شرعية، فتغير الحال، كثر الآن وجد قطع طرق وشيء، فمجرد يرون بعير منفرد أخذوا، لذلك جعل لها حظيرة وتعرف بالوسم كما هو عند العرب. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ترهيب لمن أخذ الضالة ولم يعرفها، والضالة سواء كانت من أي نوع من أنواع الضوال، أموال أو التي لا تمتنع بنفسها عن صغار السباع. ولذلك من آواها بنية التملك ابتداء فهو ضال والعياذ بالله، ومرتكب لمحرم من المحرمات ولكبيرة من الكبائر، إلا أن ينوي أن يعرفها فهو ليس بضال وإنما أمين، فهي بيده يد أمانة. ولذلك ينتبه الإنسان، بعض الناس وللأسف الشديد يعني يتساهل في مثل هذا الأمر، وهذا خطأ خطر عليه، فهو ضال. النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالضلال والعياذ بالله، إلا أن يعرف. فإذا أخذ بنية التعريف، ويجب عليه أن يسلك المسلك الشرعي في قضية التعريف. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها وبكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. مال الله يؤتيه من يشاء. من وجد لقطة فليشهد ويعدل. هنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالإشهاد، قال فليشهد ذوي عدل، وهي مسألة خلافية. من أهل العلم ذهب إلى أن الإشهاد سنة وليس بفرض، ومن أهل العلم ذهب إلى أن الإشهاد واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال فليشهد، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. لماذا؟ حتى يحمي الإنسان نفسه ويحمي هذا المال، وحمايته لنفسه أن تكون إما بمنع نفس الأمارة بالسوء من الطمع في هذه اللقطة، أو النسيان، أو الموت مثلا، قد يموت وهي عنده. ولذلك إذا أشهد فبلغ الشهود الخبر بأنه توفي، هذه تخرج من التركة ما دام أنها في مدة الحول، أو ينسى مثلا، فالشهود يذكرونه. جاء شخص يسأل قال: من وجد الشاة، من وجد الصرة مثلا؟ فجاء الشهود فقالوا لأحد الشاهدين، قال الرجل صاحب الصرة أو صاحب الشاة موجود، قال ما أذكر مثلا، فيشهد شاهدان: نعم أنك أنت التقطتها، ونحن نشهد بأن اللقطة عندك، لأن النقط عندك. قال ذوي عدل يعني من أصحاب العدالة، يعني غير مخرومي المروءة، ممن لا يرتكبون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، وممن لهم حشمة، ذوي عدل. قال وليحفظ عفاصها وبكاءها، ذكرتها، ثم لا يكتم، لا يجوز له أن يكتمها، وإنما يجب عليه أن يعرفها، ويجب عليه أن يبين للناس ولا يغيب. فإن جاء ربها فهو أحق بها، صاحب أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. إذا لم يأتي، ما أتى صاحب اللقطة، فهي ملك له. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. عن لقطة الحاج رواه مسلم. عندنا لقطة فيما يتعلق بالحج نوعان، لقطة مكة ولقطة الحاج. لقطة مكة لا يجوز للإنسان أن يلتقطها إلا في حالة واحدة، إذا قصد إنشادها والتعريف مثلا والإعلام بها والتعريف ويعني إخبار الناس، هذا في أحد القولين. وإلا بعض العلماء قالوا لا يجوز لقطة مكة مطلقا، ما يلتقط شيء وجده في مكة، وهذا من جملة تعظيم الحرم، تعظيم مكة. قالوا لا يلتقط الإنسان ما وجده في الحرم من باب تعظيم مكة المكرمة وتعظيم الحرم. وأيضا في الغالب أن الناس يرجعون يبحثون عن مفقوداتهم، ومن أهل العلم قالوا لا يجوز، إلا في الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمنشد، إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد. ولذلك نستطيع أن نقول ابتداء لا يجوز التقاط لقطة الحرم المكي ابتداء، إلا في حالة واحدة، وهي إذا قصد التعريف بها وإنشاد، يعني أنه يقول من وجد، عفوا يقول من له هذا الشيء، من له هذا الشيء. طبعا الآن في مكة يمكن تعرفون هناك جهات نظامية الآن قريبة من الحرم وكذا، توضع الأشياء فيها، وهذا أفضل أن الإنسان إذا وجدها يأخذها ويسلمها للجهات النظامية التي تقوم على هذه المسألة. بالنسبة للقطة الحاج، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، وهذه مسألة ثانية، بمعنى أنه حتى لو كان خارج مكة، لو كان في عرفة مثلا، أو كان محرما في الطريق مثلا ولم يصل مكة بعد، فإذا سقط منه شيء، سقط من الحاج شيء، فإنه لا يحل. لكن هل نذكر ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام في لقطة الحرم المكي؟ قال بعض العلماء نعم، بأنه تلتقط إذا أراد إنشادها والتعريف بها مثلا. بالنسبة للقطة الحرم المكي لا يجوز أن تملك أبدا ولو بقيت الدهر كل عنده. يعني لو أن شخصا التقط في مكة شيء وأراد التعريف، قصد التعريف، قلنا له تعرفها أبد الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا لمنشد، ولذلك ما تملكها مثل بقية الأماكن. وإن كان بعض العلماء طبعا يرى بأن ما دام أنه مضى عليها سنة فإنه يتملكها، لكن الراجح بأنه لا يتملك. وكذلك لقطة الحاج، الأصل بأنك لا يجوز لك أن تلتقطها في عرفة، في مثلا في الطريق، في مكة، داخل الحرم، خارج الحرم. قالوا لأن الحاج سيبحث عنها، ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا إلا لمنشد. وعن المقدام بن معدي يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقط من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، جاء ذكر اللقطة ضمن سياق منهيات، ألا لا يحل ذو ناب من السباع، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الأطعمة، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد. من هو المعاهد؟ هو غير المسلم الذي بيننا وبينه عهد، بيننا وبينهم عهد، يعني غير مسلم يعمل في بلاد المسلمين يشتغل وكذا، فأضاع شيء. لا يحل للمسلم لقطة المعاهد بمجرد الالتقاط، الالتقاط لا يحل له. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة بأن المعاهد والمستأمن والذمي لهم مثل حقوق المسلم في أشياء كثيرة من جملتها الأموال، فأموالهم معصومة، فلقطة المعاهد كلقطة المسلم. طيب كيف تعرف اللقطة؟ يعني الآن لو قلنا كيف نعرف بأن هذه لقطة معاهد أو لقطة مسلم؟ قد يكون لها علامات، تعرف بعلامات، يعني هذه ما يستعملها إلا مثلا هذا المعاهد أو المستعمل، مثلا هذا الجنس من الناس هم يستعملون هذا. قال إلا أن يستغني عنه. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. في أول الدرس لما ذكرت ما لا تتبع همة أوساط الناس، يضاف إليه ما استغنى عنه الإنسان، استغنى عنه الإنسان. مثلا شخص الآن في سفر عنده بعير هزيل، مثل حديث جابر اللي يذكر في أبواب المعاملات في لما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، فتركه سيبه، إذا سيبه ووجده إنسان فهذه لقطة يتملكها مباشرة، يتملكها مباشرة. لماذا؟ لأن صاحبه استغنى عنه. أو شخص أنت رأيته رمى شيء قال ما يريده، مثل الآن بعض الناس يغير أثاث بيته ويرميه، يحطه في خارج البيت مثلا، أو يرميه في مكان مثلا عند صندوق مثلا القمامة، هو شيء جديد. فما دمت تعرف بأن هذا استغنى عنه، استغنى رمى هذا الأثاث، خلاص تملكه مباشرة، تملكه مباشرة، لأن أصلا ما يوضع هذا في هذا الأماكن إلا لأنه إيش تركه. والآن يوجد بعض الناس يأثث سنويا ويقول لك أنا ما أبيع مثلا أثاث القديم، أرمي هذا لقطة، إذا وجدته في مثلا زاوية عند صندوق تعتقد أن وضعه حتى تأتي البلدية وتشيله، لك الحق أنك تأخذ، أن بعض الأثاث ثمين. لكن شخص غني أو شخص مثلا يعني عنده أمر معين يريد أن يعني يغير، فلك أن تلتفت. كذلك الإبل أو الشاة مثلا، شخص سيب بعيره وأنت تعرف بأنه ما سيبه إلا لأجل أنه تخلى عنه، تملكه. الشاة أيضا، الشاة الأشياء الثمينة. ولا يقول واحد طيب هذه من ضوال الإبل، لا، هذا ليس من ضوال الإبل، هذا مما استغنى عنه صاحبه، استغنى عنه صاحبه. طبعا يمكن واحد يسأل يقول طيب في سيارات الآن يتخلى عنها أصحابه، يعني ممكن للشخص أنه يلتقطها ويأخذها إذا ظهرت علامات على أنه والله تخلى؟ أعتقد بأن هذا صعب، لأن هذه لابد فيها من الرجوع إلى جهات ذات الاختصاص، لأنه هذا مسجل باسمه وهناك يعني أمور يعني نظامية قوية جدا في هذا الباب. فأعتقد بأن أنا ما أعرف، لكن أعتقد بأنه ما يصلح أن الإنسان يلتقطها، وإنما يبلغ عنها حتى تأخذها الجهة، أو مثلا تعرض للبيع في مزاد مثلا، ممكن الإنسان يستفيد منها يفككها كقطع غيار مثلا، هذه يسألون عنه. وفي سؤال آخر يعني يكثر، ما يحصل في البحر الآن من غرق بعض السفن، أو بعض السفن توشك على الغرق فترمي الأحمال أو أغلب الأحمال، يقول نجد مثلا، نجد قطع مثلا من معدات كهربائية، ثلاجات أو طباخ أو شيء، يسألوننا هل هذا يعني من اللقطة؟ نعم هذا من اللقطة، هذا يعتبر من اللقطة. فاللي في السفينة ما رماها استغناء عنها، هذا الذي يظهر، وإنما رماها لأجل أن يرجع إليها، فهو يرى بأنها ستذهب إلى الساحل وتعود ويعود إليها، هذا الذي يظهر. يعني قد يكون من باب الاستغناء، لكن الذي يظهر بأن هذا من جنس اللقطة التي تعرف، ما يملكها الإنسان مباشرة إلا بعد مرور سنة كاملة. طيب أختم الدرس بمسألة، من أخذ اللقطة ثم ردها مكانها، ما حكم ذلك؟ هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. فإذا التقطها أصبحت يده يد أمانة، فإذا أرجعها مكانها ثم تلفت ضمنها. لماذا؟ لأنه فرط، الآن فرط في مثل هذا الحال. ولذلك كان الصحابة ينهون عنها، قالوا بأن لما خاصة الذهب قالوا حرق النار، لأن بعض الناس ما عنده وقت يعرف ولا عنده كذا ولا عنده قدرة على كذا، فيتركها. الأصل يعني الأفضل، بارك الله في الجميع، نكون إن شاء الله قد انتهينا من أغلب المسائل المتعلقة بباب اللقطة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.